أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الضابط في تكفير المعين، حيث بعض العلماء يقول لا تكفر الشخص وإن كان يهوديا بعينه حتى تتحقق من موته على الكفر؟ هذا خلط والعياذ بالله. الكافر يكفر، يحكم عليه بالكفر، من أظهر الكفر فإنه يحكم عليه بالكفر، من أشرك بالله يحكم عليه بأنه مشرك، لكن لا تجزم له بالنار. في فرق بين الجزم بالنار وبين الحكم عليه بالكفر. فأن تحكم عليه بالكفر بموجب ما صدر منه، وأما في الآخرة فأنت لا تحكم على معين بأنه من أهل النار، قد يكون تاب وأنت ما دريت، أو مات على التوبة وأنت ما دريت. فهذا اللي يتكلم هذا خلط بين الأمرين، خلط بين مسألة التكفير ومسألة الحكم بالنار على معين. نعم.